السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله ذات النور، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحو توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي صور الله سبحانه وتعالى فيها لجاج وعناد قوم إبراهيم، وأنهم ما تركوا فرصة للعقول حتى تتفكر وحتى تصل إلى الحق، وإنما لجوا إلى أسلوب البطش والتعذيب والتخلص والقتل، كما هي عادة الظلمة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. إذا ما أوشك الحق أن يخاطب عقولهم فإنهم سرعان ما يغلقون العقول ويتعصبون لهواهم ولما هم فيه من ضلال وجهل، ويطشون بكل داعية يقول الحق أو يوشك أن يوصلهم إلى الحق. وهذا ما فعله قوم إبراهيم مع إبراهيم، فمع اعترافهم بأن آلهتهم لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، وهذا يؤكد أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، إلا أنهم ضربوا صفحا عن هذا الأمر وقالوا في شأن سيدنا إبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم. وكان ما توعدوا به وما قالوه كما قلت أن أعدوا له قليلا ثم بنوا له بنيانا كما صور القرآن الكريم، ثم أضرموا فيه النيران، وكان ذلك كما قال أهل العلم فيما يعادل وقت الظهيرة عندنا، ذلك لأنهم قالوا حرقوه، ولابد أن يكون ذلك كما قالوا فأتوا به على أعين الناس، فلابد أن يشاهد الكل ما يحدث في نبي الله إبراهيم. كما قلت لكم أرادوا من ذلك أن يرهبوا غيره حتى لا يقدم أحد على أن يفعل مثل ما فعل، فكان ذلك في وقت الظهيرة، فكان الخطاب من الله القادر سبحانه وتعالى أن قال النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقفت مع حضراتكم عند هذه الآية الكريمة وقلت إن هذه الآية الكريمة لنا معها أكثر من وقفة. الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لما استخدم التعبير عن القول استخدم صيغة الجمع قلنا، وقلت لحضراتكم من ذي قبل إن الجمع أحيانا يراد به التعدد، فقد نقول قلنا ذلك لأننا جماعة ونحن أفراد متعددون، وقد يراد به التعظيم كما يقول الواحد إذا كان ذا منصب وكان ذا شأن قررنا ورأينا وقلنا وأشرنا إلى آخر ما نسمع من هذه الألفاظ. والأمر الذي نحن بصدده فيه قدرة تتجلى، فيه قدرة تتجلى، فلا أقل من أن يستخدم الله سبحانه وتعالى لفظا يدلل على عظمته وعلى كبريائه سبحانه وتعالى، فقال قلنا يا نار بصيغة الجمع التي تعني التعظيم، ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن أمره ما كان إلى ملك من الملائكة أو إلى أحد من خلقه، وإنما أمره وقوله توجه مباشرة إلى النار، قلنا يا نار. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفهم الأمر عن الله، أكرر العبارة، أن أي مخلوق لله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفهم الأمر عن الله، ليس ذلك من شأن الإنسان وحده، وإنما سائر مخلوقات الله كما أثبت الله سبحانه وتعالى لها أنها تسبحه وتنزهه، كما جاء في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكما أثبت الله سبحانه وتعالى لهم التسبيح أثبت لهم في القرآن الكريم أنهم يتلقون الأوامر عن الله سبحانه وتعالى، فكل خلق الله يتفهم أمر الله يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، إلا الإنسان الذي درج عن العناد والمجادلة والعياذ بالله. ومن هنا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن السماوات وعن الأرض وعن الجبال فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أثبت الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات الإيباء والتفهم عن الله سبحانه وتعالى عرضنا، ولا يمكن أن يعرض الله سبحانه وتعالى أمرا على شيء لا يفهمه، فهذا يعني أنها تتفهم وتتقبل عن الله سبحانه وتعالى، بل كما أثبت القرآن الكريم أن السماوات والأرض وما فيها تتعاطف مع العبد الصالح وتنقم على العبد الطالح، كما قال الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضع السماء فهو موضع مصعد عمله كما يقول الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، وأما موضع الأرض فهو موضع سجوده. هذا يعني كما قلت وأكرر أن هذه الأشياء تفهم وتتلقى عن الله سبحانه وتعالى وتلبي ما يريده الله سبحانه وتعالى منها. وهنا كان الخطاب مباشرة إلى النار، قلنا يا نار. ماذا قال الله للنار وبماذا أمرها؟ قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهنا كما قلت كان لابد أن يطرح هذا السؤال، أما كان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى للنار كوني سلاما، أما كان يكفي لله سبحانه وتعالى أن يقول لها كوني بردا؟ فلماذا جمع بين الأمرين مع أن أحدهما قد يكفي، مع أن أحدهما قد يكفي؟ ستجد أن بعض السلف جاء عنه أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا، فلو لم يقل لها كوني سلاما، يعني بعد ما قال لها كوني بردا لها وسلاما، فلو لم يقل لها كوني سلاما لكان بردها مهلكا لإبراهيم كحرها. فلو قال لها كوني بردا فالبرد يشتد عليه، وانتوا عارفين الإنسان لا يحب شدة الحر ولا يحب شدة البرد، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لها كوني سلاما حتى لا يشتد عليه بردها فيؤذيه بردها، كما أن الله ما أراد له أن يؤذى بحرها. إلا أن هذا القول دخل فيه كلام، فأباه بعض أهل العلم وقالوا سبحان الله، مع أنه كرر هو القول المشتهر في كتب التفسير، قالوا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حينما يقول لها كوني بردا ولا يحتاج أن يقول لها كوني سلاما حتى يكون السلام ضابطا للبرد، إذ أنه بمجرد أن يقول لها كوني بردا فهو القادر على تقدير هذا البرد بحيث لا يؤذي إبراهيم، فلا داعي أن يعود فيقول لها كوني سلاما حتى يضبط عملية البرد، لأن البرد لا يتفلت، البرد سيكون بما قدر الله سبحانه وتعالى. فقالوا سبحان الله، طيب لماذا قال بردا وسلاما وهو ما كان يكفي سلاما، سلام دي تكفينا، يبقى لن تكون سلاما إلا إذا كانت بردا. فقالوا اسمع، هناك أمر ينبغي أن تلتفت إليه وهو أمر دقيق لا يصل إليه إلا من يوفق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نكون منهم، وغفر الله ورحم من وصل إلى هذا القول. أنه قال إني سبحان الله العظيم، لو أننا عدنا إلى الحدث لرأينا أنهم حينما أحضروا إبراهيم أحضروه كما قلت آنفا في وقته الظهيرة، فلو أن الله سبحانه وتعالى قال للنار كوني سلاما فإن النار لن تحرقه، هذه مسألة لا خلاف فيها، مش كده ليه؟ ولكنه سيمكث متأذيا بحرارة الجو، فقال الله سبحانه وتعالى لها كوني بردا حتى تلطف له الجو من حوله، وقال لها كوني سلاما حتى لا تصيبه بأذى. ومن هنا قالوا سبحان الله، انظر بقى إلى حال المعذب وإلى حال المعذب، فالذين قصدوا تعذيبه وهو المعذب سيدنا إبراهيم والمعذب أولئك الكفرة كانوا يجلسون فتؤذيهم حرارة الجو، ما كان في تكييفات ولا كان في شيء من اللي احنا بنراه الآن، فكانت النتيجة أنهم جلسوا ينظرون إليه وهم يتصببون عرقا، أما هو فقد جعل الله له النار بردا بمثابة تكييف يلطف له حرارة الجو، فلا حتى وصلت إليه حرارة الشمس. قال وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التعليل في قوله كوني بردا حتى يعصم من حرارة الشمس وسلاما حتى يعصم من حرارة النار، فجلس كما أكرر وكأنه يجلس في مكيف ملطف للجو لا يشعر بحرارة الشمس ولا بما شعر به من أراد أن يعذبه. قال هذه العلة في قول الله تعالى كوني بردا وسلاما، ثم قيد الله سبحانه وتعالى القول بقوله على إبراهيم، على إبراهيم، وهذا الأمر وهذا القيد سيجعلنا نقف مع أمرين، أولهما كما قال بعض سلفنا الصالح أنهم قالوا لو لم يقيد الله ويقل على إبراهيم لكانت بردا أبدا، لو أن كوني بردا هتقعد على طول برد، ولكنه قيد الأمر فقال على إبراهيم. هذا أيضا يرد على قول من قالوا، وكان من هؤلاء الكلب، والكلب له أقوال كثيرة في التفسير لا يعتد بها ولا يعول عليها، فالكلب يقول إن الله سبحانه وتعالى عطل حراق النار في كل الأرض في ذلك اليوم، إن كل نار الأرض تعطلت حرارتها، لا المرأة تعرف توقد التنور ولا ده يعرف يشوي ولا ده يعرف يسخن حاجة ولا ده، كل حرارة النار تعطلت. فردوا عليه أولا بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال للنار على إبراهيم، فما عمم القول وما عمم الأمر، ولابد أن نلتفت إلى هذا القول. الأمر الثاني أن المعجزة نفع لمن تصاحبه وللناس، فلو أن الله عطل حرارة النار في سائر الأرض لتعطلت منافع الناس، صانع هيتعطل صنعته، طابخ هيتعطل طبخه، فيصاب الناس بألل وبضرر والناس تحتاج إليها، تحتاج إلى النار كثيرا، حتى يا أخي في التداول في الكي وما إلى هذا، فهذا يعني أن الدنيا تخرب في مقابل أن نقول أنها معجزة، فهذا كلام لا يكون بأي حال من الأحوال. ولكي تصير معجزة لابد أن يكون الأمر خاصا بسيدنا إبراهيم، وإلا لقال القائلون كما قالوا ها طب ماذا هي النار كلها في الدنيا تعطلت، هو حظ كده هيقولوا كده، ولكن كون ربنا يخصها بإبراهيم كل النار تحرق إلا التي ألقي فيها إبراهيم، فهذه هي عين المعجزة، عين المعجزة. الأمر الآخر والوقفة الأخيرة اللي بنقفها، نعم لا، وتقييدها على إبراهيم بعرف أنه خطاب لنار معينة وهي التي ألقي فيها إبراهيم. بيبقى السؤال بعد هذا وهو السؤال الأخير في هذه الآية الكريمة، إني قالوا طيب ربنا سبحانه وتعالى لماذا ترك إبراهيم حتى يلقى فيها، يعني كان قادرا على أن يرسل ريحا فتطفئها، كان قادرا على أن ينزل غيثا فلا تشتعل، كان قادرا على أن يوحي إلى إبراهيم أن يبتعد وأن يفر بنفسه، هناك أمور كثيرة جدا من الممكن أن تحدث ولا يصل إلى إبراهيم إلى أن يلقى فيه النار، فلماذا يعني تركه الله سبحانه وتعالى حتى يلقى فيها؟ فقالوا هذا لأمرين، الأمر الأول أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا جميعا لماذا استحق إبراهيم أن يكون خليلا للرحمن، وصفة الخلة هذه كانت له صلى الله عليه وسلم خاصة، فاتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلة كما قال أهل العلم إن من تخالله فإن حبه يتخلل قلبك بحيث لا يغلبه حب آخر، ومعروف كما قال أهل العلم إني أحب الأشياء إلى الإنسان أولا نفسه وثانيا ولده، حب حاجتين إليك نفسك ثم إيه ثم ولدك، مش كده ولا إيه ثم ولدك. والله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين، اختبره في نفسه واختبره في ولده، أما عن اختباره في ولده أن أوحى إليه أن يذبحه به بيديه وقد هم ليفعل، فده كان اختبار له في محبته لولده، اختبار له في محبة بقى النفس، انه زي ما بيقولوا، وانا قلت زمان يمكن عملت خطبة لاخوانكم زمان كان عنوان هذه الخطبة الحقائق والعزائم، الايه الحقائق والعزائم، فهناك قاعدة نص عليها اهل العلم قالوا عند الحقائق تنفسخ العزائم، اقول عبارة مرة اخرى، عند الحقائق تنفسخ العزائم، يعني ايه؟ يعني الانسان قد يجلس فيتكلم فيبدي قوة ويبدي حبا او كلام خلاص، فاذا ما عاين الحقيقة وقع فيه الاختبار تنفسخ عزيمته، اذا بعيد عن الامر وعمال يبدي ايه عزائم، يقول لك بس ربنا بس يبتليني ونشوف انا هعمل ايه، طيب بس يا سلام لو انا كنت في الموقف الفلاني، بس يا كذا كذا، دي يسموها ابداء للعزيمة، مش كده ابدا عزيمته يوم يجي يحدث له الامر فيبقى اسمه عايش حقيقة، وقت ما يعايش الحقيقة ها تنفسخ الايه العزيمة، يقول لك يا انا مش قادر الواحد مش كده خلاص. ولذلك ابن كثير في البداية والنهاية هذا السفر الجليل للتاريخ الإسلامي بيتكلم عن رجل كان من العارفين بالله وكان على حق ما كان على باطل، وكان بيسموه الشيخ سمنون، إلا أنه هو فضل أنه يسمي نفسه بسمنون الكذاب. الكذاب ليه سمى نفسه بهذا الاسم؟ هو جلس في يوم فبالغ هذه المبالغات التي تصدر من كثير من دعاة التصوف، فجلس وهو كان محب لله تماما يعني، ودي كانت حقيقة عنه. فجلس في يوم من الأيام والمسائل بقى عليت معاه كده، فراح قال بيتين شعر يخاطب بهما الله سبحانه وتعالى، فبيقول له ايه؟ بيقول له: فليس لي في سواك حظ، ليس لي في سواك ايه؟ حظ، فكيف ما شئت فامتحني. عزيمة لا شوف ولا ما بص لغيرك ولا ألجأ لغيرك، انت ملجأي وانت حبي وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وزي ما انت عايز تعمل فيا اعمل، عمري ما هقدر. فسبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى اصابه بحصر في البول، شوية ما يتحلسوه، فين بقى ليس لي في سواك حظ، قاعد يدعو ومش متحمل ويقول ربنا اتفرج عني وسادر خلاص، ففين كيف ما شئت فامتحني. بل حمل قارورة في ايده وكان يطوف على الكتاتيب ويقول للأولاد وللمشايخ هناك: ادعوا الله لي أن يكشف ما بي، ادعوا لأبيكم الكذاب اللي قال كيف ما شئت، ولذلك سمى نفسه سمنون الله الكذاب. فالإنسان بعيد عن معايشة الحقائق بيبدي عزائم، لكن وقت ما يعايش الحقيقة تلاقي الأمور تختلف، ومن هنا جت القاعدة عند الحقائق بتنفسخ الايه؟ بتنفسخ العزائم، وبتشوفها بيقول ولاد البلد أو بيبدي جدعانة، وقت الجد يبقى عايز هي كده، ولاد البلد يقولوا كده يعني جدع، وقت الجد يبقى عيب. فالإنسان الإنسان يقول، لكن عايزين وقت الحق أنت تعمل إيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري، لما دخل على رجل مريض يعوده فرآه كالفرخ المنتوف، جيب فرخ عدنان كده لسه صغير وبعدين يبقى ملوش ريش، فشوف الهيكل العظم بتاعه ده، فرآه كالفرخ المنتوف. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب لهذه الحال، وهو يعلم أن الله رؤوف رحيم، وأن هذا لا يحدث للعبد إلا لسبب تسبب فيه العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه فقال له: أكنت تسأله شيئا أو تطلب منه شيئا؟ كان فيه حاجة بينكم من الله، طلبت حاجة ولا قلت حاجة؟ فقال: نعم. قلت له: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. افتكر نفسه بطل خلاص، خلص حسابك معاه دلوقتي ونخلص عشان ما تعذبش في الآخرة. غضب النبي قال: لا تطيقه. تقدر كلام انت تبدي ان انت تقول يا رب زي ما بيحصل، والله تخش على واحد مريض وتكون تحبه، ابوك امك اخوك اي حد، قل يا رب اللي فيك يجي فيا، يا راجل اتق الله، ما لو جه فيك ما انت مش هتقدر تعمل حاجة، وقد تكفر بالله وتسخط على قضاء الله وقدره. فلا تبدي عزيمة وانت لا تعرف وقت الحقيقة هيكون ايه حالك. ولذلك يشوف النبي يعلمنا نكون اذكياء. طب وليه اللي يعذبك به في الاخرة يعجلوا لك في الدنيا؟ طب ما تقول له يا رب لا دنيا ولا اخرة يا اخي، سبحان الله. فقال: هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتخلش تقول يا رب اللي فيه يجي فيك دجا، قول ربنا يشفيك ويعافيني، سبحان الله. فتقول يا أخو له الشفاء ولك العافية ولك العافية. فبقول إني فعلا الإنسان كثيرا ما يبدي عزائم ولكن عند الحقائق الأمر بيختلف تماما. فسيدنا إبراهيم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لك أن عزيمته لا تنفسخ عند الحقائق، لذلك استحق الخلة أن يتشال، حد ما يشوف أن داخل النار ما قالش جاي، ما قالش لا، ما قالش أغيثوني، ما قالش ارحموني، ما قالش الحقوني، ما قالش حاجة خالص، سلم أمره لله وترك نفسه فداء لدين الله وللحق. فأظهر الله لنا بذلك أن مقام إبراهيم ومقام العزيمة التي لا تنفسخ عنده الحقيقة حبا في الله رضية لله. ومن هنا كما قلت ترك إبراهيم حتى يصل على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى النار. الله سبحانه وتعالى بيقول بعد هذا وأرادوا به كيلا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم أنا قلت إني ما صح أنا قلت هذا في المحاضرة الماضية، قلت إن ما صح والذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حينما ألقي في النار حسبي الله نعم، لم يقل أكثر من هذا، باقي بقى الروايات لا يعول عليها. فهو ما كان منه إلا أنه وهو يلقى في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. يقول بقى قالوا ملك الريح قال له أعمل مش عارف إيه، وقالوا جبريل قال له أعمل، كلها روايات لا يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأرادوا به كيدا، أي أرادوا أن يكيدوا له وأن يبطشوا به، فجعلناهم له الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين، فزاد الله سبحانه وتعالى أمره قوة وشأنه علوة، وأضفى عليه النار التي استخدموها لتكون منكلة به أصبحت دليلا على صدقه، مش كده نفس الأمر اللي استخدموه لينكلوا به هو الذي أصبح دليلا على صدقه، وأشارت إلى أنه نبي حق مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا أنا دائما أقول أن إذا لم ينفع برهان القول الله سبحانه وتعالى بيلجأ إلى برهان العمل والفعل، فالداعية لما يظل يقول للناس حقا لا يقبلوه ويكذب ما جاء به، الله سبحانه وتعالى بيظهر لهم من الأفعال ما يدلل على صدقه بالضبط، كما فعل مع مريم لما دخلت في حوار مع بني إسرائيل فعرضوا بها واتهموها بالزنا، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلما عرضوا بها ولم ينفع معهم قول الله سبحانه وتعالى قال لها قولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم سوى، الكلام لا يجدي، وكان لابد من البيان بقى الفعلي وأن ترد عليهم قدرة الله سبحانه وتعالى أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر هذه الآيات الكريمات. كذلك الأمر سيدنا إبراهيم تكلم وقال إن هذه أشياء لا تصح وكذا وكذا، ولجأ إلى الحجة الفعلية ما نفع هذا، فأجابت عليهم قدرة الله سبحانه وتعالى بأن عطل الله سبحانه وتعالى خاصية النار التي أضرمت لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في الإحراق حتى يقول لهم انظروا هذا الذي أردتم أن يكون خالدا له أصبح برهانا ومعجزة له وتصديقا على ما قاله وأنه صادق وأنه من عند الله. وهذا معنى قول الله تعالى أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأعزه الله أمام الناس فكانوا هم في هذه القضية كانوا خاسرين، وهذا شيء لا شك فيه. هنا الله سبحانه وتعالى بدأ بعد ذلك يذكر من امتن به على نبيه إبراهيم. المسألة من الله سبحانه وتعالى لا تتوقف عند النجاة فقط، وإنما فضل الله سبحانه وتعالى على دعاة الحق كبير كبير. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعصمهم إن شاء الله تعالى مما يكاد بهم، كذلك هو يتفضل عليهم ويمدهم بما لم يصل إلى غيرهم. والإنسان بيحتاج إلى هذه وتلك، يعني أنت تعيش في حياتك الدنيا تحتاج إلى أمرين، تحتاج من الله سبحانه وتعالى إلى أن يدفع عنك الضر، هذه واحدة، وتحتاج إلى أن يجلب لك الخير. أم أنك يكفيك أن يدفع عنك الضر فقط؟ أنت تحتاج إلى الأمرين، أن يدفع عنك الضر وأن يجلب لك الخير. فبين الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا أنه كف الضر عن إبراهيم، ثم بعد هذا جلب له جلب له الخير. فماذا كان هو الخير الذي جلبه الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم؟ هذا إن شاء الله تعالى سنعرفه يوم الثلاثاء القادم. وها هنا أتوقف وأستبيحكم عذرا، فعندي من الظروف والله ما يمنعني من الكلام أصلا، ولكن يعني حرصا على أنني قد تخلفت يوم الثلاثاء الماضي، فأردت إن شاء الله تعالى أن نحصل على بعض علم في يومنا هذا. وأسألكم الدعوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنكم الغم والكرب، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ، وأن يرزقنا وإياكم الرضا بما قضى وقدر، إنه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لكم. Thank you.